اشترك اثنان عن شيء وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق، بس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا البحث في العلوم وبيان أن العلوم قسمان، علوم مطلق وعلوم نسبي، وأن العلوم النسبية ما كان عاليا بالنسبة إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة، وأن في العلوم النسبي أربعة أشياء وهي الموافقة والبدل والمساواة والمصالحة. وهذه كلها كلمات اصطلح عليها العلماء، وإلا هي لا تخلو أن تكون علوا نسبيا أو علوا مطلقا، وسبق لنا بيان كل منها. فنبدأ الموافقة. موافقة الراوي أحد المصنفين في إيش؟ في شيء. طيب لماذا كان علوا نسبيا؟ كيف ذلك؟ نعم. ثم يروي هذا التنويه عن شيخ البخاري. نعم، ما وجدكم عاليا. لأنه لو روى من طريق الشيخ، لو روى عن طريق الشيخ البخاري سقط البخاري فصار أعلى، ولو روى من طريق البخاري لدخل البخاري فكان أنزل. طيب هذا الموافق. الثاني البدل. أحسن. لماذا سمي بدلا؟ لأنه أبدل شيخ أحد المصنفين بشيخ آخر. أفهمت؟ ما وجه كونها من العلو يا عبد الله؟ لأنه لو رواه من طريق المصنف لزاد في السنة واحد وهو المصنف، وهو المصنف. طيب الثالث حمد. كيف؟ لا لا، اسم آخر. المصارفة. ما هي؟ كيف؟ هي غير. أنا أريد المصارفة يا جماعة. طيب ناخذ لا بس بالترتيب يعني. هات ثالث المساواة. ما أصلح. ساوي. يروي أحد المصنفين الحديث في أربعة أجزاء، ثم يأتي آخر الغاوي فيروي نفس الحديث في أربعة أجزاء غير أجزاء المصنف. يعني استوى مع عدد إسناد أحد المصنفين. طيب مثل أن يروي هذا المصنف الحديث بسند عدده ستة رجال، ثم يرويه الآخر بسند عدده ستة رجال لكن من طريق آخر من غير طريق الشيخ. نعم هذا المساواة. مع من؟ كلام في حديث واحد. الحديث واحد رواه البخاري وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ستة،